الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزى عن واجب كما مر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد كنا بدأنا في اللقاء الماضي الكلام على شروط الوضوء ومنها النية، وتكلمنا على ماذا ينوي، هل ينوي رفع الحدث أو ينوي الصلاة أو ينوي الطهارة لما لا تصح إلا به، وقلنا إن كل هذه الأمور جائزة. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، يعني لو أن الإنسان لم يتوضأ للصلاة وإنما توضأ لأجل أن يتلو القرآن غيبا أو لأجل أن ينام، توضأ لأجل أن ينام لأن السنة أن الإنسان ينام على وضوء، أو توضأ لأجل أن يؤذن، أو توضأ لأجل أن يسبح الله ويستغفره، فكل هذه النيات بها يرتفع حدثه لأنه نوى بالوضوء شيئا تشرع له الطهارة فتصح نيته ويرتفع حدثه. فإذا نوى في هذا الوضوء أن يقرأ القرآن أو أن يسبح الله فإنه يرتفع حدثه ويصح أن يصلي بهذا الوضوء أي صلاة من فرض ونافلة ومن طواف ومس مصحف وغير ذلك. قال أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، يعني لو أن إنسان كان على وضوء ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ بنية تجديد الوضوء لأنه نسي أنه أحدث فلم ينوي رفع الحدث وإنما نوى تجديد الوضوء ظنا منه أنه على طهارة ولكنه في حقيقة الأمر كان محدثا، فهل يرتفع حدثه ويصح وضوءه هذا ويصلي به الفريضة وهو لم ينوي به رفع الحدث؟ قال يرتفع حدثه. لماذا؟ قال لأن تجديد الوضوء مشروع، وما دام تجديده مشروع فهو معتبر شرعا وصحيح، فيرتفع حدثه ولو لم ينوي رفع الحدث وإنما نوى تجديد الوضوء لأنه نوى طهارة شرعية، فتجديد الوضوء أمر مسنون ومطلوب شرعا وإن كان غير واجب أو لازم. قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة فإنه يجزئه عن الواجب، كأن يكون إنسان عليه جنابة فنوى الاغتسال للجمعة، نوى بهذا الغسل للجمعة، فهل يرتفع حدثه؟ قال نعم يرتفع حدثه. لماذا؟ قال لأن هذا الغسل مطلوب شرعا وإن كان غير واجب لكنه مسنون، وما دام أنه مطلوب شرعا فهو غسل يطالب به الشارع ويشرعه، فأدى به الإنسان عبادة مطلوبة شرعا فيرتفع حدثه الأصلي وهو الجنابة. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن مسنون، كما لو نوى بالوضوء أو الغسل لأمر واجب فإنه يجزئه عن المسنون، كما لو نوى بالغسل عن الجنابة وهو يريد الصلاة للجمعة فإنه يجزئه عن المسنون وهو غسل الجمعة. فما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. قال وإن نواهما حصلا، أي إن نوى الواجب والمسنون فإنهما يحصلان، فما لو أنه نوى بهذا الغسل غسل الجنابة وغسل الجمعة فإنه يرتفع حدثه من الجنابة ويحصل فضيلة غسل يوم الجمعة ويكون بهذا أداهما بعمل واحد. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون، أي أن الأفضل أن يأتي بغسلين، يغتسل للواجب كغسل الجنابة ثم يغتسل للمسنون كغسل الجمعة، كل واحد غسلا كاملا. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. يقول إذا اجتمعت أحداث متنوعة ومتفرقة توجب وضوءا أو توجب غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل. كما لو كان هناك مثلا امرأة عليها جنابة وعليها غسل العادة فنوت الغسل من الحيض فإنه يرتفع حدثه وكذلك حدث الجنابة الذي كان عليها قبل الحيض، فيرتفع الحدث ولو لم تنوي به إلا غسل الحيض فإنها ترتفع كلها، إلا إذا نوت أن لا يرتفع غسل الجنابة ونوت أن يرتفع فقط الحيض دون غيره، فنوت أن لا يرتفع غسل الجنابة فإنه لا يرتفع. هذا هو معنى كلام المؤلف، والذي عليه بعض المحققين هو أن الحدث إذا ارتفع ارتفع هو وسائر ما كان من مثله. وكذا الوضوء، لو أن إنسانا توضأ بسبب ونوى رفع حدثه للخارج من السبيل وكان قد نام وانتقض وضوءه بالنوم وانتقض وضوءه بمس المرأة بشهوة، فإن هذه كلها ترتفع بنيته رفع الحدث من الخارج من سبيل، فإذا نوى رفع أحدها فإنها ترتفع كلها لأنها من نوع واحد، فإذا نوى واحدا منها فإن سائرها يرتفع. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يقول إن النية أمر هام فلا عمل إلا بنية، فيجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أي أن الإنسان يأتي بالنية عند أول أعماله لأجل أن يكون كل عمله بنية، فلا يفوته شيء من العمل بدون نية، فيكون إذا أراد أن ينوي الوضوء فيكون نيته عند أول أعمال الوضوء وهو التسمية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. يقول فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، لو أن إنسانا تمضمض قبل أن ينوي فلا تعتبر هذه المضمضة، فلا بد بعد النية أن يتمضمض، أو لو أنه غسل وجهه قبل أن ينوي فلا يعتبر هذا العمل لأنه لم ينوي به الوضوء، فلا يعتبر عمله وضوءا. ويجوز تقديمها بزمن يسير، يعني يجوز للإنسان أن يقدم النية على العمل فتسبق العمل بزمن يسير، فإن هذا أمر جائز ولا يؤثر. ولا يبطلها عمل يسير، يعني كون الإنسان ينصرف عما نوى وينشغل بغير ما نوى لا يؤثر إذا كان فصلا يسيرا. وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية. نعم، ويسن للإنسان أن يأتي بالنية عند أول مسنونات العبادة ومن ذلك الوضوء، فإذا كان هناك شيء مسنون قبل البدء بالوضوء فيأتي بالنية، يسن أن يأتي بالنية قبله كغسل الكفين قبل التسمية، إذا غسلهما قبل التسمية فإنه يسن للإنسان أن ينوي قبل غسلهما لأجل أن يكون غسلهما عبادة ولا عبادة إلا بنية. ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية من جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عجبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شكت. ثم أشار إلى نقطة هامة قال: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، يعني أن الإنسان يكون متذكرا لعمله أنه يتعبد الله تعالى به، وأن هذا العمل يقصد به الوضوء، هذا مسنون وليس بواجب، لكن الذي يجب هو أن يستصحب حكمها على معنى أنه لا ينوي قطع الوضوء. إنسان مثلا بدأ يتوضأ ولما أنه غسل وجهه صار يفكر وسرح واستمر في الوضوء وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، فبعد أن انتهى من الوضوء تذكر أنه كان يتوضأ، ما حكم وضوءه؟ قال: صحيح، لكنه ترك أمرا مسنونا وهو أن يكون متذكرا أنه يتوضأ في أعمال الوضوء ولم يقطع الوضوء، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: ويجب استصحاب حكمها لأن لا ينوي قطعها، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستمرا في نية الوضوء لا ينوي قطع الوضوء، فإن نوى قطع الوضوء ونوى ببقية أعماله الأخرى التبرد أو غسل هذه المواضع بإزالة أذى عليها ولم ينوي به الوضوء فهذا يعتبر قطعا للوضوء. لو أن إنسانا مثلا بعد أن غسل وجهه بنية الوضوء فلما وصل إلى يديه وجد عليها أذى فنوى بغسل يديه إزالة الأذى الذي عليها ولم ينوي به الوضوء فهذا يعتبر قد قطع نية الوضوء، وحينئذ يحتاج عمله إلى نية، فعمله هذا لا يعتبر وضوءا لأنه قطع النية. وأما الصورة الأولى التي ذكرناها فإنه سهى ولم ينوي قطع النية، كان مستمرا على نيته السابقة بالوضوء وغفل وسهى لكنه لم ينوي إبطال هذا الوضوء، فإن نوى قطعه وإبطاله فإنه لا يصير وضوءا ولو كانت صورته الظاهرية صورة الوضوء من غسل لليدين والرأس، مسح للرأس وغسل الرجلين، لكنه نوى قطع حكم هذه الطهارة، فكان واجبا عليه أن يستصحب حكم الطهارة لكنه قطعها. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. يقول وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، هذا كسائر العبادات، إذا أن الإنسان شك في أمر يترتب عليه ما بعده وكان في أثناء العبادة فإنه يبطل هذه العبادة. فإذا أن إنسانا في أثناء الوضوء شك هل نوى في بداية وضوئه الوضوء أو لا، يعني هل غسل وجهه أو تمضمض واستنشق ناويا بهذا الوضوء أو لا، شك في هذا، فيقال له استأنف وضوءك وابدأ من جديد لأنك شككت في أمر ينبني عليه ما بعده، فغسل فالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذه فرض من فروض الوضوء وأنت لست متأكدا أنك أتيت بها على الوجه الصحيح، فما بعدها مبني عليها لأن الترتيب مطلوب وشرط وفرض من فروض الوضوء، فلا بد أن تأتي به وبما قبله، فحينئذ وضوءك لا بد أن تستأنفه، إلا إذا كان وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، كأن يكون إنسان مبتلى بالوسواس فإن هذا يعالج، ومن علاجه أنه ينصرف عن أوهام الوسوسة، لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان حرصا على عبادته دخل عليه من باب الوسوسة وأفسد عليه هذه العبادة، فالشارع بين له أنه إذا وصل به الحال إلى الوسوسة فإنه لا يلتفت إليها ويبني على ما يظهر له والغالب من حاله ولا يلتفت لهذه الوساوس. قال ولا يضر إبطالها بعد فراغه، يعني لو أن الإنسان بعد أن انتهى من الوضوء نوى إبطال الوضوء فهل يبطل؟ قال لا، لا يبطل الوضوء بعد أن انتهى، خلاص كمل وهو الآن على طهارة وارتفع حدثه، فنيته لإبطالها بعد أن انتهى من الوضوء لا يؤثر ولا قيمة له، فالوضوء صحيح. كذلك الإنسان إذا شك بعد أن انتهى من الطهارة، شك هل غسل وجهه أو هل غسل يديه أو نحو ذلك، فهذا الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر. فإذا شك الإنسان بعد أن انتهى من الوضوء هل نسي شيئا من أعضاء الوضوء فلا يلتفت إليه. كذلك بعد أن انتهى من الصلاة شك هل صلى ثنتين أو ثلاث أو صلى أربعا أو خمس، فإنه لا يلتفت لهذا الشك. أو إنسان بعد أن انتهى من الطواف شك هل طاف خمسة هل طاف سبعة أو ستة، فلا يلتفت لهذا الشك، إنما المؤثر هو الشك ما دام في أثناء العبادة، فهذا هو الذي يؤثر وينبغي يجب عليها أن يبني على الأحوط. فإذا شك هل غسل يديه يقال له ارجع فاغسل يديك وما بعدها. إذا أن إنسان شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا يقال ابن لها على الإذن على اليقين واعتبرها ثلاثا وأتي برابعة. شك في المطاف هل طاف ستة أو سبعة نقول اعتبرها ستة وأتي بسادة، لكن بعد أن ينتهي الإنسان من العبادة فإنه لا يلتفت لهذا الشك. وصفة الوضوء هل كامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنفر بيساره. بعد هذا ذكر صفة الوضوء بعد أن ذكر فيما مضى فروض الوضوء، أخذ يبين صفته وكيفيته وطريقته بالتفصيل، فقال صفة الوضوء الكامل أن ينوي الإنسان ثم يسمي، أي يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على قول، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، ويكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، أي عندما يستيقظ الإنسان من النوم وفي أوله، أي في أول الوضوء، ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، ومن غرفة أفضل، أي من غرفة واحدة، على معنى أن يأخذ الإنسان غرفة ماء فيضع جزءا منها في فمه يتمضمض به وينثره، والجزء الثاني يستنشق به الماء ويستنثره، ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض بجزء منها ويستنشق بالجزء الثاني والثالثة كذلك. هذا هو مراده بقوله ومن غرفة أفضل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ففسروا ذلك على أنه من الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق. قال ويستنثر بيساره، كما مر بنا أن الاستنثار إزالة أذى، وإزالة الأذى يكون بالشمال، وأما الاستنشاق والمضمضة فيكون باليمين. نعم. ويغسل وجهه ثلاثة، وحده من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار، وبين العذار والأذن منه. ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة كالعذار، يصف البشرة كالعذار، وعارض وأهداب، وأهداب عين وشارك وعنفقة، لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذاب، والنزعة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس المتصاعدة. بعد هذا بين غسل الوجه، فيقول إن الإنسان يغسل وجهه ثلاثا، قد مر بنا أن الواجب واحدة والسنة ثلاثا ولا يزيد عليها، ثم حدد الوجه المطلوب غسله والذي يعتبر غسله فرضا، فحدده من الأعلى منابت شعر الرأس المعتاد، حد منابت شعر الرأس المعتاد، هذا حده من أعلى، وأما حده من الأسفل فهو من حدر من اللحيين والذقن، يعني حده هو من حدر من اللحيين الفكين، منتهى وملتقى الفكين، هذا هو حده، ويتبع ذلك ما نبت عليه من لحية، فمن حدر واسترسل من اللحية يعتبر حدا لها، لا بد من غسله، ولو كانت اللحية طويلة فلا بد أن يغسلها إلى أطرافها، هذا حده من الأسفل. وأما من العرض فمن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، هذا المقدار هو ذا الذي به تحصل المواجهة، إذا وقفت أمام إنسان أو قابلك إنسان فالذي يقابلك منه هذه المنطقة، وأما غيرها فهو جانبي، أما منابت شعر الرأس فهو إلى الأعلى، وأما الحلق فهو مختفي، وكذلك الأذنان وما وراءهما وجانبي الرأس لا يعتبر مما تحصل به مواجهة، بل لا يراه الإنسان إلا إذا التفت إلى جانب الإنسان. ثم أجاب على تساؤل، قال هل الأذنان من الوجه؟ قال لا، الأذنان ليس من الوجه بل هما من الرأس، فالأذنان ليس من الوجه، والذي من الوجه هو ما دونهما وهو البياض الذي بين العذار والأذن. فالبياض الذي بين العذار، العذار هو ما ينزل من شعر الرأس دون الأذن الذي يلتقي مع العارض، الذي ينحدر من شعر الرأس ويلتقي بالعارض هذا يسمى العذار. فالبياض الذي بينها الذي ليس فيه شعر بين العذار والأذن هذا يعتبر من الوجه وهو يجب غسله عند غسل الوجه. قال ويغسل ما فيه، أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كالعذار والعارض وأهدى بعين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه. فإذا كان في الوجه شعر خفيف فلا بد من غسله والبلوغ إلى أصوله، فيغسل العذار لأنه من الوجه، والعارض كذلك يغسله لأنه من الوجه، وكذلك الحاجب وأهداب العين، وكذلك الشارب والعنفقة التي تحت الشفة السفلى، كل هذه تعتبر من الوجه. وأما الصدق والتحريف والنزعة فإن هذه ليست من الوجه، والمراد بها التي فوق العذار، هذا هو الصدق. والتحريف ما يتجه قريبا إلى مقدمة الرأس، والنزعة هي اللي ينحسر عنه الشعر في جانبي الرأس، وهو نوع من الفراغ يوجد عند بعض الناس ليس فيه شعر، تسمى نزعة لأن الشعر انتزع عنها. وقد تكون نزعة واحدة إذا صار في الإنسان صلع، فيقال أصلع إذا كان منحسرا عن جملة من مقدمة رأسه، وإذا كان على الجانبين فيقال نزعتان، لأن هذه المواضع ليست من الوجه وإنما هي من الرأس، فتمسح عند مسح الرأس ولا تغسل عند غسل الوجه. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. هنا أراد أن يجيب على تساؤل قد يتساءل منه بعض الناس، فيقول إن العين تحصل بها المواجهة فهل يجب غسلها، غسل داخلها، على معنى أن الإنسان يدخل أصابعه داخل جفنه ويغسل البياض الذي في عينيه، أو أنه يغسل هذا الموضع ويعركه وهو مغمض لعينيه ويكفي هذا؟ قال بل يكفي هذا، ولا يغسل داخل عينيه وإن كانت العين مفتوحة وتحصل بها المواجهة، وليست كالفم والأنف، فإن الفم والأنف أولا أنه مكان خروج ودخول أذى ويعتبر منفذا من منافذ الإنسان، والعين ليست كذلك. والأمر الثاني هو أن العين تتبرر بهذا، على معنى أن الإنسان لو مست يده عينه لتضررت وتهشمت وتسبب هذا في أمراض عليها، فلا يغسلها ولو كان عليها نجاسة، ولو كان عليها نجاسة، ولو أمن الضرر من ذلك، لأنه وإن ظهر له الضرر فإنه قد لا يؤمن بعد ذلك. ويغسل الشعر ظاهرا من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه. نعم. ويغسل الشعر الكثيف الظاهر من الكثيف، يعني إذا كان الإنسان له لحية كثيفة فليس واجبا عليه أن يغسل باطنها، بل الواجب أن فيخلل باطن اللحية دون وجوب، فهذا من سنن الوضوء وليس واجبا. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة، ولا يبغ وسق يسير تحت ظفره ونحوه، وسق يسير تحت ظفره ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح. قال ويغسل ثم يغسل يديه مع المرفقين، هذا يبين صفة غسل اليدين. فاليد كما قلنا من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، فيغسل اليد في هذا المقدار، أظفاره وأصابعه وكفه وذراعه إلى مرفقيه، فيغسل المرفقين، فالحد داخل في المحدود، فالمرفق يجب غسله ولا بد من ذلك. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، فلو كان هناك وسخ يسير ليس كثير تحت الظفر فإنه لا يؤثر، أما لو كان فوق الظفر فإنه لا بد من إزالته، لكن إذا كان داخل الظفر وتحته فإنه قد يشق إزالته، وإذا كان وهو يسير، لكن لو كان كثيرا فإنه لا بد من إزالته. ثم أشار إلى نقطة قد تشكل على بعض الناس، فقال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائد، يعني لو أن إنسان له ستة أصابع فهل يغسل الخمسة والسادس لا يغسله؟ قال لا، بل هو داخل في محل اليد أو محل الرجل فهو واجب غسله. أو كان له كف ثاني في يده، له كفين، فإنه يجب أن يغسل هذا الجزء النابت في محل الفرض، فالذي نبت في محل الفرض يجب غسله كالأصلي. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمد يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صمغي أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما ويجزي كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثة. ثم بعد هذا أشار إلى مسح الرأس، قال يمسح كل رأسه بالماء، لا بعض رأسه، بل يمسح كل الرأس، كل الرأس مطلوب مسحه، لا أن يمسح ناحية أو مقدمة الرأس أو جانبه، بل يمسح الرأس كله مع الأذنين، فيمسح الأذنين، والمسح مرة واحدة ولا يسن الزيادة عليها. ما صفة المسح؟ قال يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني يبدأ بالمسح من مقدم الرأس إلى أن يصل إلى آخره، ثم يردها بيديه الثنتين، ويمسح أذنيه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بيديه ويدبر، فقالوا إنه كان يبدأ من منتصف رأسه فيقبل ثم يردهما إلى قفاه، وهذا بعض الصفات التي وردت، والمطلوب هو مسح جميع الرأس، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، السبابتين يدخلهما في صماخي الأذنين، ثم يمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، فالسبابة يدخلها في الصماخ، والإبهام يمسح بها من الظاهر ظهر الأذن. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. قال ويجزئ كيف مسح، أي يجزئ بأي طريقة مسح، المهم أن يمسح هذا الموضع كاملا، سواء كان بهذه الطريقة أو اختلفت، المهم هو أن يقع المسح على جميع الرأس وعلى جميع الأذنين باطنهما وظاهرهما. ثم يغسل رجليه ثلاثة مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفصول في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق ثم يرفع. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع مع الكعبين، أي أن الإنسان يغسل رجليه القدم ومنتهى الساق وهو الكعب، والكعبين هما العظمان الناتئان أي البارزان في أسفل الساق من جانبي القدم، فلا بد أن يغسل الكعبين مع القدم، هذا هو محل الفرق. قال لو كان هناك إنسان أقطع، معنى أن رجله مقطوعة، ماذا يعمل؟ قال يغسل بقية المفروض. فإذا كان هناك إنسان أقطع الكف فإنه يغسل ما بقي من الذراع، أو إنسان مقطوعة قدمه فإنه يغسل الكعبين وهما الباقيان طرف الساق، فإن هذا هو الباقي من المفروض، فما بقي يأتي به. أو لو أن إنسانا لم يبقى من ذراعه إلا شيئا يسيرا فإنه يغسله مع المرفق، هذا هو الموجود مما يطالب بغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالإنسان الأقطع لم يبق من العضو إلا هذا المقدار فيغسله، وما عداه ليس مطلوبا غسله، فلا نقول له اغسل العضد بدل الذراع، ولا نقول له اغسل الساق بدل القدم، لأن هذا ليس محلا للفرض، ومحل الفرض غير موجود ولا يستطيع الإنسان أن يأتي به، فالإنسان قد فقد منه العضو المطلوب غسله، فحينئذ هو غير مخاطب بالغسل في الموضع المفقود، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها، حيث أنها لا تكلف الناس ما لا يستطيعون. وأما التروك فإنها في وطس كل إنسان، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الإنسان لا يكلفه أن يترك الشيء، وإنما الذي يشق عليه أن يأتي بالأمر، فإذا كان لا يستطيع فإن الشارع يسامحه ويعفو عنه. فإذا قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، إذا إنسان قطعت يده من المرفق فإنه يغسل الطرف طرف العضد فقط، لأنه جزء من المطلوب غسله عند وجود المرفق، فعند وجود الذراع كان الطرف العضدي يغسل وهو جزء من المرفق فيغسله الإنسان، لأنه هو الجزء الباقي من المطالب بغسله. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، وما عداه فإنه لا يغسله لأنه غير مطلوب غسله. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن ينتهي من الوضوء فإنه يسن له أن يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، ومما ورد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاء أيضا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يتشهد الشهادتين بعد وضوئه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، لأنهم بهذه الكلمة يجمعون بين طهارة الباطن والظاهر، فهم قد غسلوا أعضاءهم الظاهرة وطهروها، فبالشهادتين يطهرون بواطنهم فتجتمع طهارة الباطن والظاهر ويكون الإنسان على أكمل حال وأجملها، طهر ظاهره ونزه نفسه ونقاها من كل الشوائب، فيجتمع له نظافة البدن ونظافة المعتقد، فيقبل على عبادته لله تعالى تقيا نقيا سليما من الشوائب. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. نعم، قال وتباح معونته أي معونة المتوضئ، أي يباح أن يساعد الإنسان شخصا آخر يتوضأ كأن يصب عليه الماء، فإن هذا من الأمور المباحة ولا تعتبر من الترف ولا من السرف. ويسن أن يكون الذي يعين على يسار المتوضئ لأنه أعون له في استقبال الماء واستخدامه، كما أنه أيضا يسن له إذا كان يستعمل إناء ضيق الرأس أن يجعله على يساره، إذا كان الإنسان عنده إبريق مثلا يتوضأ منه فيسن أن يكون على يساره لأجل أن يجاب فيه بيده اليسرى ويصب باليد اليمنى، فيكون أسهل له وأيسر. وإلا فعن يمينه إذا لم يكن الإناء ضيق الرأس، بمعنى أنه كان واسعا كما لو كان قدرا أو إناء واسع الرأس فيكون عن يمينه لأنه أيسر له، لأن الإناء حينئذ لا يحتاج إلى مجافات، فيغرف بيده اليمنى ويتوضأ فيكون على يمينه أفضل. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضي مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، أي أن الإنسان يباح له أن يستعمل منديل بعد أن يتوضأ، ويباح له أن لا يستعمله، وكلا الحالتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنشف وأنه نفض يديه ورد المنديل، فكلا الحالتين نقلت، فهذا من الأمور المباحة، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ في استعمال المناديل ونحوها ويعتبر ذلك معوقا، لأن هذا نوع من الترف وتعلق الإنسان بمواد التنشيف ونحوها، لكن إذا استعمله أحيانا وأحيانا تركه فهذا هو الأفضل والسنة. قال ومن وضأه غيره ونواه هو صح، كما لو كان إنسان عاجزا سنة مسنا أو مريضا فقام قريبه أو وليه ووضأه، فما حكم هذا الوضوء؟ قال إذا نوى الإنسان الموضأ أن يكون هذا وضوءا فإنه يصح، أما إذا لم ينوه فإنه لا يصح، لأن الوضوء عبادة وهو يعقل النية فلا بد من نيته هو للوضوء، فلو وضأه غيره وهو مغمى عليه فلا يصح الوضوء، أو وضأه وهو مثلا لم يصح من البنج فإنه لا يعتبر، فلا بد أن يكون يعقل فينوي أن يكون هذا وضوءا. ولو كان الذي يغرف الماء ويحرك الماء على أعضاء الإنسان غيره، ومنه هو النية فقط، إلا إذا كان الموضئ مكرها بغير حق. يعني إذا كان الإنسان الذي يوضئ هذا الشخص مكره وإكراهه بغير حق فلا يصح الوضوء، لأن هذا إنسان مغصوب، فوسيلة الوضوء صارت وسيلة مغصوبة فلا يصح الوضوء. لكن لو كان مكرها بحق، كما لو كان خادما متمردا وأكرهه وليه أو كفيله على أن يوضئه، فإن هذا إكراه بحق. لكن لو كان إكراها بغير حق، فإن كما لو هدده إنسان ليس له عليه ولاية، فإنه إكراه بغير حق فلا يصح الوضوء. وكذا الغسل والتيمم، أي أنه يصح أن يغسل الإنسان غيره وينويه هو لو كان عليه حدث أكبر، أو كان تيمما إنسان مثلا في المستشفى أو في بيته لا يستطيع أن يحرك شيء فلا يستطيع أن يتيمم، فجاء وليه ويممه ونواه هو، فما حكم هذا التيمم؟ قال إنه صحيح، إلا إذا كان المغسل أو الميمم مكرها بغير حق فإنه لا يصح. هذه جملة من مسائل الوضوء، والوضوء كما نعلم أنه هو مفتاح الصلاة، وهو يتهاون فيه كثير من الناس ويتساهلون، وقد يقعون في الجهل الكثير بسبب عدم مراعاتهم بفروض الوضوء، فبعضهم ينقص ولا يغسل إلا بعض الذراع ويترك بعضه، وبعضهم يترك بطون القدمين لا يغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وبعض الناس يتساهل في مسح الرأس فلا يمسح إلا بعضه، وبعض الناس يتساهل في غسل الوجه فلا يغسل إلا مقدمة الوجه ويترك ما قارب الأذنين أو يترك شيئا من الجبهة، فكل هذا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس، ينبغي الحذر منها والتحذير منها، وأن الإنسان لا يصح صلاته إلا إذا صح وضوءه، ولا يصح وضوءه إلا إذا اكتمل الفرض المطلوب في كل عضو من أعضاء الوضوء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.